بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وقدوتنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي ثم المكي ثم المدني، أشهد أنه رسول الله وأنه إمام المتقين وخاتم الأنبياء والمرسلين ورسول رب العالمين يرتقى إليه الجن والإنس، وأنه لا نبي بعده، أشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه من ربه اليقين، فصلوات الله وسلامه عليه وعلى إخوانه من النبيين والمرسلين وعلى آله وعلى أصحابه وعلى أتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أحمد الله إليكم وأثني عليه الخير كله وأسأله المزيد من فضله، وأسأله سبحانه أن يصلح قلوبنا وأعمالنا ونياتنا وذرياتنا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعل ألا يجعل فينا شقيا ولا محروما، وأن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، كما أسره أن يجعل جمعنا هذا جمع خير وعلم ورحمة، تنزل عليه السكينة وتفشاه الرحمة وتحفه الملائكة ويذكره الله في من عنده. فقد ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. أيها الإخوان، موضوع هذا اللقاء، هذه الكلمة، كما سمعتم، من هم أهل السنة والجماعة؟ أهل السنة هم أهل الحق، هم أهل الإيمان، وهم أهل التقوى، وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة الباقية إلى قيام الساعة، وهم الصحابة والتابعون والأئمة والعلماء ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. هؤلاء هم أهل السنة وأهل الحق. معتقدهم الإيمان بالله والإيمان بالملائكة والإيمان بالكتب المنزلة والإيمان بالرسل والإيمان باليوم الآخر والإيمان بالقدر خير وشر، هذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه هي أصول الإيمان التي دل عليها الكتاب والسنة وأجمع عليها العلماء، ولم يجحد شيئا منها إلا من خرج عن دائرة الإسلام وصار من الكافرين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل، ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. أمر الله المؤمنين أن يؤمنوا بالله وبرسوله وبالكتاب وجنس الكتاب الكتب المنزلة، ثم قال سبحانه: ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه أصول الخمسة، دلت الآية على أن من كفر بهذه الأصول الخمسة فهو الكافر، ودل على أن من آمن بهذه الأصول الخمسة فهو المؤمن. من يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، كما قال تعالى في الآية: ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، خمسة أصول. ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبي، فالمؤمن بهذه الأصول هو المؤمن، والكافر بهذه الأصول هو كافر. ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، مع قول الله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر، قال: وما وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وثبت في صحيح مسلم في حديث عمر الطويل من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. هذه هي أصول الإيمان، هذه هي أركان الإيمان، هذه هي الأسس التي يقوم عليها الإيمان، وأصلها وأساسها الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب المنزلة، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خير وشر. هذه الأصول وهذه الأركان التي أوضحتها وبينت هذه النصوص وأجمع عليها العلماء وأجمع عليها المسلمون، ومن جحد شيئا منها خرج من دائرة الإسلام وصار من الكافرين. أهل السنة هم أهل الحق، وهم الطائفة المنصورة، وهم الطائفة الباقية إلى يوم الساعة. ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب، وفي لفظ: وهي الجماعة. فهذه الفرق فرق الأمة، قال العلماء هذه الفرق فرق مبتدعة توعد بالنار، لكنها لم تخرج عن دائرة الإسلام، متوعدة بالنار بابتداعها، كما توعد آكل المتين بالنار آكل مال اليتيم. قال تعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، وليس آكل اليتيم كافرا ولكنه ارتكب الكبيرة متعد بالنار. كما توعد القاتل بالنار: ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاءه جهنم خالدا فيها. فهؤلاء مبتدعة، ولذلك قال العلماء إن الرافضة والقدرية الغلاة الذين أنكروا علم الله والجهمية خارجون عن 72 فرقة لكبرهم وضلالهم. الجهمية الذين أنكروا الأسماء والصفات كفرهم كما قال العلماء ابن القيم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. قال: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، 50 في 10 500. ولا لك أيها الإمام قد حكاه قبله، بل قد حكاه قبله الطبراني. ومن العلماء من كفر ولاتهم، والرافضة لهم اعتقادات كفرية، منها عبادتهم لآل البيت، ومنها تأليههم لعلي، ومنها رمهم عائشة بما برأ الله به، ومنها قولهم إن القرآن غير محفوظ على تكذيب الله، ومنها تكفيرهم للصحابة وهذا تكذيب الله والله زكاهم وعدهم وعدلهم. ومنها أن قول إن أئمة تصرفون في الكون كما قال الخميني كتاب الحكومة الإسلامية: إن لأئمتنا مقاما لا يصل إليه ملك مقرب ولا نبي مرسل. فالرافضة لهم أعمال كفرية، والجهمية كذلك، وكذلك القدرية الغلاة الذين ظهروا في عصر الصحابة وقالوا وأنكروا علم الله بالأشياء، قالوا إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع، بسم الله يا الجهل، كفرهم العلماء. هؤلاء خارجون عن 72 فرقة لكفرهم وضلالهم. فدل هذا على أن 72 فرقة مبتدعة توعدون بالنار كما توعد آكل مال اليتيم بالنار، والذي يسلم من الوعيد هم أهل السنة والجماعة. قال النبي: كلها في النار إلا واحدة. قالوا: من هي يا رسول الله؟ الميزان، انظر الميزان. قال: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم أصحاب، وفي لفظ: وهي الجماعة. وهذه الطائفة المنصورة، وهم الطائفة المنصورة، وهم أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، ومقدمتهم الصحابة والتابعون وبعدهم الأئمة، وهم باقون إلى قيام الساعة. وهذه بشارة، بشارة من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الطائفة تبقى وأن الحق باقي فيها لا يزول. قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي وعد الله، حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. بشارة حتى تقوم الساعة، يعني حتى إلى قرب قيام الساعة، لأن الساعة ما تقوم على المؤمنين، ما تقوم إلا على الكفرة. الساعة ما تقوم إلا على الكفرة، ولا يمكن أن تقوم الساعة ولا نخرب هذا الكون إلا إذا خلا من التوحيد والإيمان. فخراب هذا الكون بخلوه من الإيمان والتوحيد، فإذا خرب، فإذا خلا من الإيمان والتوحيد خرب وقامة القيامة. ولهذا ثبت في الأحاديث الصحيحة أنه إذا خرجت أشراط الساعة في آخرها طلوع الشمس من مغربها، والدابة التي تسم الناس، وقبل ذلك خروج يأجوج ومأجوج ونزول عيسى وخروج المهدي وهدم الكعبة والعياذ بالله والدخان ونزع القرآن من الصدور والمصاحف، تأتي ريح طيبة. ثبت في الأحاديث الصحيحة تأتي ريح طيبة من قبل اليمن فتقبض روح كل مؤمن ومؤمنة. وفي الحديث: حتى لو كان أحدهم في كبد جبل لدخلته عليه حتى تقبضه، فلا يبقى إلا الكفرة. إذا قبضها روح المؤمن ما بقي إلا الكفرة، فعليهم تقوم الساعة، وهم في ذلك حسن رزقهم دار عيشهم. فيتمثل لهم الشيطان يقول: ألا تستجيبون لي؟ فيقول: ما لا تأمرون؟ فيأمرهم بعبادة الأوثان، فيعبدون الأوثان، والله تعالى يدر عليهم الأرزاق والأمطار والخيرات، فعليهم تقوم الساعة. ولهذا ثبت الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يتخذون القبور مساجد. شرار الناس، شرار الناس الذين تقوم عليهم الساعة هم الكفرة، والذين يتخذون القبور مساجد لأن اتخذوا المساجد وسيلة قريبة للشرك. تقوم عليهم الساعة وهم مشغولون بدنياهم، تقوم الساعة والرجل يلط الحوض لإبله، والرجل يمد القماش للبيع، والرجل يرفع اللقمة إلى فيه، والرجل يغرس الفسيلة، فتقوم الساعة وهم مشغولون بدنياهم. وذلك أن الله تعالى يأمر إسرافيل أن ينفخ في الصور، فينفخ إسرافيل في الصور نفخة فيطولها، أولها فزع وآخرها صعق وموت، فلا يسمعها أحد إلا أصاليتا وراها هكذا حديثا صفحة العنق، تسمع الصوت من صفارات الإنذار التي تسمع في الحروب. ما لا يحصل للناس؟ يحصل الرعب في الصفارات الإنذار. فلو زاد الصوت على صفارات الإنذار ضعف مرات، ماذا تكون حال الناس؟ فإذا زاد مئات مات الناس. هكذا إسرافيل لم في الصور نفخ أولها فزع وآخرها صعق وموت. قال الله تعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض. وفي آية النمل: ونفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الأرض. جاء في حديث في سنة إسماعيل المرافع وهم يتكلمون فيه أن ثلاث نفخات: النفخة الأولى فزع، والثانية نفخة الصعق، والثانية نفخة نفخة البعث. والصواب أنها نفختان: الأولى أولها فزع وآخرها موت، كما قال الله تعالى في سورة الزمر: ونفخ بالصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض ثم نفخ به أخرى فإذا هم قيام ظنون. أخرى هذه يدل على نفختان، لو كانت ثلاثة فنفخة ثانية وثالثة. فالساعة تقوم على الكفرة، فهذه الطائفة المنصورة باقية إلى قرب قيام الساعة. لا تزال طائفة من أمتي على الحق المنصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. هذه الطائفة المنصورة سمى طائفة منصورة وسمى أهل السنة والجماعة، وهم أهل الحق، وهم الإيمان، وهم أهل التقوى، وهم أهل الهدى، وهم أهل البر. وأهل السنة والجماعة مقدمتهم العلماء كما قال الإمام أحمد: إن لم يكونوا أهل الحديث فلا أدري منهم. العلماء مقدمتهم، وقد يكون من أهل السنة من غير العلماء، من العامة الذين يعبدون الله على بصيرة ويسألون أهل العلم ويسألون عما أشكل عليهم. وقد يكون من أهل السنة وهو صاحب مهنة، وجزار أو خياط أو سباك أو حداد أو نجار أو موظف أو تاجر أو مزارع، وهم من أهل السنة لكن يعمل بالحق ويعتقد الاعتقاد الصحيح، والعلماء في مقدمته. فهذه السنة، فهذه الطائفة بشر النبي صلى الله عليه وسلم، هذه بشارة أن الحق لا يضيع في هذه الأمة ولا يختفي، بل هو باقي. أهل السنة على الحق باقون إلى قيام الساعة، ولكنهم قد يكثرون وقد يقلون، وقد يكونوا متفرقين. وهذا اعتقادهم، اعتقاد السنة والجماعة: الإيمان بالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمان بالكتب، ثم الإيمان بالرسل، ثم الإيمان باليوم الآخر، ثم الإيمان بالقدر خير وشر. هذه أصول الاعتقاد. والفرق الأخرى قد يدعون أنهم يؤمنون بهذه الأصول، كل يدعي الإيمان بهذه الأصول، لكن الشأن في الحقيقة والواقع. ولهذا فإن بعض الناس أدخل بعض الفرق في أهل السنة وسمه السنة، وقد تسمى بعض الطوائف المبتدعة يسمون أنفسهم أهل السنة وليسوا من السنة. بل كل فرقة كل طائفة يدعون أنهم على الحق، حتى اليهود يقولون نحن على الحق، والنصارى يقولون نحن على الحق، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه. قال الله: قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء. وقالوا: لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى. قال الله: تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم. وقالوا: لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. وقالت اليهود: ليست النصارى على شيء. وقالت النصارى: ليست اليهود على شيء. وهم يثنون الكتاب. كذلك قال الذين لا يعلمون مثل قولهم. كل يدعي أنه على الحق، كل يدعي أنه حق، لكن أهل الحق دلت النصوص على أنهم هم الذين آمنوا بهذه الأصول. هذه الأصول على معتقد الصحابة والتابعين، وعلى ما علمه النبي صلى الله عليه وسلم. فإن الصحابة شهدوا التنزيل وسمعوا من النبي صلى الله عليه وسلم، وسألوه عما أشكل عليهم، وجاهدوا معه، وفتحوا البلدان، ومصروا الأمصار، وهم مع النبي صلى الله عليه وسلم في ليله ونهاره، وفي أسفاره وإقامته. فمعتقد الصحابة هو عقيدة أهل السنة والجماعة، الصحابة ثم التابعين ثم أتباعهم ثم الأئمة والعلماء. هذا هو الميزان، ميزان كتاب الله وسنة رسوله على ما يعتقده الصحابة والتابعون ومن بعده. فالأصل الأول هو الإيمان بالله، الإيمان بالله هذا أصل الأصول. الإيمان بالله يعني هو الإيمان بربوبيته سبحانه وتعالى، والإيمان بأسمائه وصفاته وأفعاله، والإيمان بألوهيته وأنه مستحق للعبادة مع التزام ذلك والعمل به. توحيد الله في ربوبيته، وتوحيد الله في أسمائه، وتوحيد الله في صفاته، وتوحيد الله في أفعاله، وتوحيد الله في عبادته وألوهيته. هكذا أهل السنة وأهل الحق يثبتون الأسماء والصفات لله عز وجل، يثبتون ربوبية الله، ويعتقدون أن الله هو الرب وغيره مربوب، ويعتقدون أن الله هو الخالق وغيره مخلوق، ويعتقدون أن الله هو المالك وغيره مملوك، ويعتقدون أن الله هو المدبر وغيره مدبر، ويثبتون يؤمنون بالأسماء والصفات التي وردت في الكتاب والسنة، من الله عليم قدير سميع بصير حي، أنه رب العالمين، وأنه مالك الملوك، وأنه مدبر الأمر، وأنه عالم الغيب والشهادة، وأنه الرحمن، وأنه الرحيم، وأنه الملك، وأنه القدوس، وأنه السلام، وأنه المؤمن، وأنه المهيمن، وأنه العزيز، وأنه الجبار، وأنه المتكبر، وأنه الخالق، وأنه البارئ، وأنه المصور، وأنه العزيز، وأنه الحكيم، وأنه على عرش استوى، وأنه ينزل كل إلى سماء الدنيا، وأنه يرضى ويغضب ويحب ويبغض ويكره ويوالي ويعادي إلى غير ذلك من أسماء الصفات التي جاءت في الكتاب والسنة. يثبتونها لله ويثبتون معانيها ويثبتون دلالتها ويثبتون أثرها، ما الأثر. فجاء بعض الناس وغير وبدل، فجاء الطائفة وأثبتوا الأسماء والصفات لله وزادوا وغلوا حتى قالوا إن أسماء الله مثل أسماء المخلوقين وصفات الله كصفات المخلوقين، فأثبتوا وزادوا وخالفوا قول الله تعالى ليس كمثله شيء، وهؤلاء سماهم الممثلة المشبهة. يقول أحد من الله يد كيدي، ولله سمع كسمعي، ولله بصر كبصري، ولله يد كيدي، ومع ذلك يقولون أنهم أهل الحق. ليسوا أهل الحق وليسوا من أهل السنة، هؤلاء ممثلة مشبهة. وقابلهم طائفة أخرى فأرادوا أن ينكروا على هؤلاء تشبيههم الله بخلقه وتمثيل الله بخلقه، فقالوا إن الله لا يشبه المخلوقات ولا يتصف بالصفات ولا بالأسماء، نفوا الأسماء والصفات، غلوا في النفي، قالوا إن الله ليس له يد ولا سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، فأنكروا قول الله تعالى وهو السميع البصير. فهاتان طائفتان متقابلتان، كل منهما يدعي أنه على الحق، وأهل السنة وسط بين هؤلاء وبين هؤلاء. أهل السنة أثبتوا الحق الذي مع ممثلة وهو الإثبات، ونفوا الباطل الذي معهم وهو تشبيه الخالق المخلوق، وأثبتوا الحق الذي مع المعطلة وهو التنزيه، تنزيه الله تعالى، ونفوا الباطل الذي معهم وهو نفي الصفات. فخرج مذهب أهل السنة من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا للشارب. حول أهل السنة وسط، وسط بين طرفين نقيضين. فهؤلاء المشبهة يسمون أنفسهم أهل السنة وأهل أهل الحق، والمعطلة كذلك أنهم على الحق، وينبذون أهل السنة بألقاب يسمونها حشوية، ويسميهم المعطلة مشبهة نوابت غير ذلك من الأسماء. كذلك الإيمان بألوهية الله وأنه الإله وأنه المعبود بالحق، أهل الحق يؤمن بأن الله هو المعبود بالحق وغيره معبود بالباطل، وقالوا إن معنى لا إله إلا الله لا معبود بالحق إلا الله. وهم ينفون ثم يفتون، ينفون الألوهية عن غير الله ويفتونها لله، فيكفرون بالطاغوت ويتبرؤون من كل معبود سوى الله وينفونه ويكفرون أهله ويعادونهم ويبغضونهم، ثم يؤمنون بالله وحده فيعملون بقول الله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. فجاء أهل الكلام ولم يؤمنوا بعلوه الله وعباده، قالوا معنى لا إله إلا الله لا خالق إلا الله، لا خالق إلا الله. لو كان معنى لا إله إلا الله خالق إلا الله لكان أبو جهل مؤمن، وأبو جهل وأبو لهب يقول لا خالق إلا الله. أين توحيد العبادة؟ فسروا الإله بالخالق، ما صار عندهم توحيد العبادة. هذا الأشاعرة وغيرهم من أهل الكلام. أهل السنة قالوا التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام، وهو بالأصل قسمان: التوحيد حقيقة إثبات الأسماء وصفات الله تعالى، ثم لما تكلم أهل البدع في الأسماء والصفات فصل الأسماء والصفات عن الربوبية. والثاني إثبات العبادة لله عز وجل، وأن الله هو المعبود الحق، ونفي العبادة عما سواه. فصار التوحيد الآن ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية، وتوحيد الأسماء والصفات، وتوحيد الألوهية. قد يقول بعض الناس: من أين لكم هذا التقسيم؟ ما في دليل، هاتوا دليل على التقسيم. نعم، يقول هذا دليل هو الاستقراء والتتبع. نحن تتبعنا النصوص والصفات والآيات القرآنية وجدها هكذا، إما فيها بيان أسماء الله وصفاته، فيها بيان ربوبيته، فيها بيان ألوهيته واستقراءه لعباده، ما في زيادة على هذا. قال الله تعالى: رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. رب السماوات والأرض ربوبية، فاعبده هذا العبادة، هل تعلم له سميا، هذا الأسماء والصفات. كما عن شروط الصلاة تسعة، من أين الدليل على شروط التسعة؟ هل في دليل يقول شروط الصلاة تسعة؟ لا، دليل استقراء وتتبع، قالوا أن تتبعوها وفتشوا النصوص واستخرجوا الشروط، وجدوا أنها ما تزيد عن تسعة. كذلك محظورة الإحرام، أهل الكلام من الشعر وغيرهم قالوا التوحيد ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. القسم الأول أن الله واحد في ذاته لا قسيم له. القسم الثاني أن الله واحد في صفاته لا شبه له. القسم الثالث أن الله واحد في أفعاله لا شريك له. فقط أن الله واحد في ذاته لا قسيم له، أن الله لا تجزى ولا تقسم. وهذا معناه حق، أدخلوا فيه الباطل، أدخلوا معه إنكار أن يكون الله في العلو. أن الله واحد في صفاته لا شبه له، ليس كمثله شيء. أن الله واحد في أفعاله لا شريك له، وين توحيد أين توحيد العبادة؟ ما جاء توحيد العبادة. ولهذا رد عليهم السنة والجماعة بأن على اختصار هذه الأنواع الثلاثة ما يدخل الإنسان في الإسلام. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل الكفار واستحل دماءهم وأموالهم وهم يقرون بهذه الأنواع الثلاثة. كفار قريش يقرون بأن الله واحد لا قسم له، وأنا يقول بأن الله واحد لا قسم له، وبأنه واحد في صفاته لا شبيه له، وأنه واحد في أفعاله لا شريك له، ومع ذلك قتلوا لأنهم ما آمنوا بأن الله معبود بالحق وأن غيره معبود بالباطل، ما وصلوا لتوحيد العبادة والألوهية، وسمونا أنفسهم أهل السنة الأشاعرة على هذا. وكذلك الأسماء والصفات ما يثبتون إلا سبع صفات: الحياة والكلام والبصر والعلم والقدرة والسمع والبصر، أو الحياة والكلام والبصر سمون وعلم وإرادة واختيار، وبعضهم 29 صفة وسمون أنفسهم أهل السنة، ويؤولون الاستواء، ينفوا الاستواء والغضب والرضا والمحبة وغيرها من الصفات، ويسمون أنفسهم أهل السنة. هل هم أهل السنة؟ ليسوا أهل السنة، السنة هم الذين لزموا الحق وأثبت الأسماء والصفات على وفق ما دل على الكتاب والسنة. الله تعالى يقول الناس ثم استوى العرش، يقول لا ما استولى، قل أنتم أعلم أم الله؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليلة السنة، يقول لا ما ينزل، ما ينزل. إذا قلنا ينزل هذا في تشبيه، إذا ننفي النزول. أنتم أعلم أم الله؟ الرضا معناها السواء، الغضب معناها العقاب، وهكذا. فإذا أهل السنة في الأصل الأول، الأصل الأول الإيمان بالله ما آمن به أهل البدع على حقيقته. أهل السنة آمنوا بأسماء الله، آمنوا بصفات الله، وآمنوا بأفعال الله وأثبتوها الله على مالك وجلاله وعظمته، وآمنوا بألوهية الله. لكن المعتزلة نفوا الصفات، قالوا ما في صفة الله، لأن لو أثبتنا صفة الله لمثلنا الله، شبهنا الله بخلقه، والله ليس كمثله شيء. ولكن أثبتوا الأسماء وتناقضوا، قالوا إن الله عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وهكذا. وهذا من أبطال الباطل، ومع ذلك يسمون أنفسهم أهل الحق. والأشاعرة يثبتون سبع صفات مع الأسماء ويسمون أنفسهم أهل السنة. فليس كل من ادعى أنه من السنة يكون من السنة، كل يدعي وصل لليلى، وليلى لا تقر لهم بذاك. أفعال العباد، الأفعال، أفعال العباد مخلوقة لله تعالى، وهم يفعلونها باختياره. قال الطائفة أفعال العباد ليست مخلوقة لله، بل هم الذين يخلقون أفعالهم، هم المعتزلة من دون الله. يقول الله تعالى خلق العبد وأعطاه القدرة، لكن هم الذين يخلقون أفعالهم. والله تعالى يقول والله خلقكم وما تعملون، فقابلهم الجبرية هم الأشاعرة فقالوا إن العبد مجبور، والله خلق وخلق مجبور، وليس له قدرة ولا اختيار، وأفعاله كلها اضطرارية كالريشة في الهواء وكحركة المرتعش، فسلبوا العبد قدرته واختياره. فتوسط أهل السنة فقالوا إن أفعال العباد مخلوقة لله، وهم الذين باشروها مختارين. قال الله تعالى والله خلقكم وما تعملون. فهم وسط، وكذلك جعلناكم وسطا. كما أن الأمة وسط بين الأمم، فأهل السنة وسط بين فرق الأمة. فكيف يقال إن الأشاعرة هم أهل السنة؟ قديما وحديثا، قديما من قديم، قال السفاري هم الحنابلة إن أهل السنة ثلاث طوائف، الأشعرية والماتريدية وأهل السنة. كيف يكون الأشعرية هكذا وهم لا يثبتون إلا سبع صفات؟ كيف يكون من أهل السنة؟ كيف يكون من أهل السنة وهم يقول العبد مجبور وليس له اختيار، والله تعالى كلف العبد وأمره ونهاه؟ كيف يكلف من لا يستطيع هكذا؟ يقول لا، ليس له قدرة ولا استطاعة، مجبور. كيف يكون أهل السنة؟ كذلك في الإيمان، الإيمان يقول هو التصديق فقط، الإيمان هو التصديق، تصديق بالقلب، وليست الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. ويستدلون بقول الله تعالى عن إخوة يوسف وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق. كيف يكون أهل السنة وهم لا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان؟ الله تعالى قال إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تلت عليهم آياته زالتهم إيمان وعلى ربهم يتوكلون، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، وجل القلب عند ذكر الله، وزيادة الإيمان عند تلاوة القرآن، والتوكل على الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، كلها جعل إيمان. قال أولئك هم المؤمنون الحق، كل داخل مسمى الإيمان، كل داخل مسمى الإيمان. وهم يقولون هذا الإيمان هو التصديق بالقلب. قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم. فجعل الإيمان الإيمان بالله ورسوله، والثاني عدم الارتياب والشك، وهذا من أعمال القلوب، والثالث جهاد بالمال والنفس. وقال هؤلاء هم الصادقون في إيمانهم، كل أعمال تدخل في مسمى الإيمان. خالف النصوص، كيف يكون أهل السنة خالف النصوص؟ في حديث وفي عبد القيس قال النبي صلى الله عليه وسلم آمركم بالإيمان بالله وحده، أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وأن تعدوا خمس ما غنمتم وغانمتم. فجعل الإيمان هو الشهادة، التصديق والزكاة والصوم وأداء الخمس. وكذلك الحديث المشهور في الصحيح من الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. الإيمان بضع وسبعون شعبة، في رواية مسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة، وفي رواية البخاري الإيمان بضع وستون شعبة، فأعلاها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وبين الأعلى والأدنى شعب، منها ما يقرب من شعبة الشهادة ومنها ما يقرب من شعبة الإماطة. الصلاة شعبة، والصوم شعبة، والحج شعبة، والأمر بالمعروف شعبة، والنهي عن المنكر شعبة، والجهاد في سبيل الله شعبة، وبر الوالدين شعبة، وصلة الأرحام شعبة، والإحسان للجار شعبة، وهكذا كل شعب الإيمان. وبعض الآيات شعبة. الرجل الذي قتل 99 شعبة نفسه ثم سأل عن علم أهل الأرض، وهذا في الصحيح، فدل على راهب عابد، فجاء إليه يسأله وقال إنه قتل 99 شعبة، فهل له من توبة؟ قال أعوذ بالله، 99 شعبة نفس تبعته ما لك توبة، فقتله وكمل به المئة، لأن هذا جاهل، جاهل مركب، افتح بالباطل فقتله، هذه عقوبة عاجلة. نسأل الله السلامة والعافية. شوف الفتوى يعني فتوى بغير علم هذه قد يعاقب في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك ينبغي الإنسان لا يفتي إلا بعلم. ثم سأل بعد عن أهل عالم أهل الأرض فدل على عالم المرة الثانية فقال له قتل 100 نفس فلم يقل قال نعم ومن يحب يكون من التوبة. الله تعالى يقول قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقربوا المغفرة إن الله يغفر الذنوب جميعا أجمع العلماء على الآية التائبين. ولكن اذهب إلى قرية كذا أخرج من هذه البلد التي فيها فإنها بلد سوء واذهب إلى بلدة كذا وكذا فاعبد الله معه. فخرج تائبا نازعا تائب باختياره ما أحد أجبره. فذهب فلما كان في منتصف الطريق أدركه الموت فاختصمت فيه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب. قالت ملائكة الرحمة جاء تائبا نازعا نقبضه. قالت ملائكة العذاب لم يعمل خيرا قط. فبعث الله إليهم ملكا يحكم بينهم فقال قيسوا ما بين القرتين فإلى أيهما أقرب فهو من أهلها. فقاسوا فوجدوه إلى القرة الصالحة أقرب بشبر. وفي رواية أن الله أوحى إلى هذه أن تقاربي وأوحى إلى أن تبعدي. أوحى إلى قرة السوء أن تتبعد وإلى القرة الصالحة أن تقرب. وفي لفظ أنه كان وهذا هو الشاهد أنه جعل ينوء بصدره إلى الأرض الصالحة حتى تقدم بشبر. ينوء بسبب حقائق الإيمان اللي في قلبه توبة. هذا فيه الرد على من يقول إن الإيمان على الأشعار يقول الإيمان هو التصديق فقط. حقائق الإيمان التي في صدره جعلت ينوء حتى تقدم وفي سكرات الموت حتى تقبل بالشكر فقبضت ملائكة الرحمة. فهؤلاء الإشارة هكذا يقول الإيمان التصديق. ولا يدخل الأعمال في مسمى الإيمان ولا أعمال القلوب. كيف يكون هذا السنة في الأسباب؟ الأسباب الأشاعرة يقولون الأسباب ليس لها تأثير ولا تؤثر لأنهم جبرية. الله تعالى أخبر أن الأسباب تؤثر لبجعل لها مؤثرة. قال أنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات. الباء سببية فأخرج به أنزل من السماء ماء فأخرج به يعني بالماء الذي نزل في الأرض من الثمرات. فالماء سبب والثمرات سبب. قال يهدي به من يشاء ويضر به من يشاء. فالسبب لها تأثير لكن بجعل الله لها مؤثرة. والقرآن كله مملوء من ذكر الأسباب وذكر العلل. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون ولتكون آية وهكذا. ومع ذلك قالوا ما في أسباب ولا غرائز ولا علل. وقالوا إن السكين ما تقطع ليس سبب القطع ولكن الله يوجد القطع عند السكين لا بالسكين فرارا من ذكر السبب. إذا وشالها من السكين قالوا فهذا من السكين إنها عادة. العادة إذا وجد السكين وجد القطع ولا ليست سبب القطع. والأكل لا يشبع ولكن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل. إذا وشالها من قالوا إن الله يوجد الشبع عند الأكل لا بالأكل ما هو سبب. والماء لا يروي لكن الله يوجد الريع عند الشرب لا بالشرب. هل أنكروا الأسباب في وجه القرآن؟ كيف يكون أهل السنة هذا؟ الإرادة في كتاب الله إرادتان إرادة كونية قدرية خلقية من قوله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يريد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كان لا يصعد السماء ولكن الله يحكم ما يريد. وجاءت الإرادة الدينية الشرعية يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. الإرادة الدينية ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد يطهركم، هذه إرادة دينية. تريد العرض الدنيا والله يريد الآخرة. فأهل السنة قالوا الإرادة إرادتان، إرادة كونية قضية خلقية ترادف المشيئة، وإرادة دينية شرعية عملية ترادف المحبة والرضا، كما دل الكتاب العزيز وكما دل السنة. الشرع كله ما في إلا إرادة كونية فقط. جميل. أنكروا الإرادة الدينية، كيف يكون أهل السنة؟ يقول أهل السنة على شاعرة ومخالفون القرآن. وقابلهم المعتزلة فقالوا ما في إلا إرادة إلا دينية. كذلك الاستطاعة، الاستطاعة عند أهل السنة استطاعتان، استطاعة وقدرة. استطاعة بمعنى أن الله تعالى يوفق العبد فيفعل الشيء، واستطاعة بمعنى توفر الأسباب والآلات. ولله على سحج البيت من استطاع إليه سبيل، هذه استطاعة إذا وجدت الآلات والأسباب. إنك لن تستطع معي صبرا، يعني ما تقدر أن تصبر وأنت ترى شيئا يخالف الشرع في نظرك. فأهل السنة قسموا الاستطاعة، استطاعة بمعنى التوفيق والتسديد، وهذه من فعل الله، هو اللي يوفق العبد في الساعة فيفعل. واستطاع بمعنى توفر الأسباب والآلات، يكون عنده أسباب والآلات لكن ما يفعل كالشخص الذي يلعب الكرة وقت الصلاة، مستطيع ولا مستطيع؟ مستطيع، قادر، لكنه لم يوفق. فقالوا الاستطاعة ما في إلا استطاعة إذا تكون مع الفعل من التوفيق. فأنكروا الاستطاعة بما تفر الأسباب والآلات. قابلهم المعتزلة فأنكروا الاستطاعة من التوفيق وأثبتوا الاستطاعة بما تفر الأسباب والآلات. كيف يكونون هم أهل السنة من أهل السنة؟ وأهل الحق آمنوا بالملائكة، هو أصل من أصول الإيمان، وأن الملائكة ذوات وأشخاص محسوسة تصعد وترى وتنزل وترى وتخاطب الرسول عليه الصلاة والسلام. وخالف في ذلك الفلاسفة، الفلاسفة أنكروا الملائكة، قالوا ما في ملائكة، وإنما ما يدعيه الرسول من الملائكة هذه أمور خيالية يتخيلها النبي في نفسه، أشكال نورانية يتخيلها الرسول بزعمه. أهل الحق أثبت الملائكة، قالوا الملائكة خلقهم الله من نور، وهم أشخاص وذوات محسوسة، وهم خلقتهم عظيمة، حملة العرش يحمل عرش الله الأربعة، وفي يوم القيامة ثمانية، منهم على صورة الآدم، منهم على صورة الأسد، والله تعالى هو الحامل العرش واللي حمل العرش بقوته وقدرته، جبريل له 600 جناح كل جناح حمل ما بين السماء والأرض، أمره الله فاقتلع بدائن قرى قوم لوط بطرف جناح من أجنحته حتى أوصلهم إلى السماء، حتى سمع عن السماء صياح الديكة ونباح الكلب ثم قلبها عليه بقوة الأمين. هذا من الملائكة، ورآهم النبي صلى الله عليه وسلم، فهو موكل بالوحي، وإسرافيل وميكائيل موكل بالقطر الذي فيه النبات، وإسرافيل موكل بنفخ الصور وهؤلاء هم رؤساء الملائكة، ميكائيل، جبرائيل وميكائيل وإسرافيل. فهؤلاء موكلون بما فيه الحياة، ولهذا توسل النبي صلى الله عليه وسلم بربوبية هؤلاء الملائكة الثلاثة في الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في الاستفتاح. كان النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح بالليل في الصلاة يقول اللهم بهذا الاستفتاح: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لمختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط المستقيم. لما كان هؤلاء الملائكة الثلاثة موكلون ما في الحياة، فجبريل موكل بالوحي الذي فيه حياة الأرواح والقلوب، وميكائيل موكل بالقطر الماء الذي فيه حياة الأبدان والحيوانات، وإسرافيل موكل بالنفخ الصور الذي فيه إعادة الأرواح إلى أجسادها فتحيا. موكلون بما فيه الحياة وهم رؤساء الملائكة، والملائكة لا يحصي من الله وهم مخلوق من نور، وكل حركة في السماء والأرض ناشئة عن الملائكة بإذن الله الكون القدير. ومنهم المرسلات عرفا، والعاصفة عصفا، والناشرات نشرا، والفارقات فرقا، ومنهم النازعات غرقا، والناشطات نشرا، والصافات صفا، هي الملائكة، هؤلاء هم الملائكة. ومنهم من هم موكل ببني آدم، ومنهم موكل بتدبير أمر النطفة حتى يتم خلقها، ومنهم من موكل بحفظ بني آدم وإن عليكم لحفظ الكرام الكاتبين، ومنهم من موكل بكتابة الحسنات والسيئات، واحد عن اليمين يكتب الحسنات والآخر عن الشمال يكتب السيئات، عن اليمين وعن الشمال قعيد. فالإنسان منا موكل بأربعة أملاك في الليل وأربعة أملاك في النهار، ثمانية بدلا حافظان وكاتبان، من أمامه وخلفه على الحفظة وعن يمين الشمال الكتبان، أربعة في الليل وأربعة في النهار. في الحديث يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر. ففي صلاة الصبح ينزل ملائكة النهار ويصل ملائكة الليل، وفي صلاة العصر ينزل ملائكة الليل ويصل ملائكة النهار. والجبال موكل فيه ملائكة، النار موكل فيها ملائكة وإعدادها لأهل الجنة موكل فيها ملائكة، كما قال الله المتقين والملائكة يدخلون عليهم من كل باب المتقين، السلام عليكم بما صبرتم ونعم عقبى الدار، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، ولا يعصى الله في السماء وإنما يعصى في الأرض، ولا يأكلون ولا يشربون. مع ذلك أنكرهم هؤلاء الملاحدة وقالوا ما في ملائكة، من أنكر الملائكة المكذب لله، ومع ذلك يسمون أنفسهم على الحق. الكتب المنزلة، الإيمان بأصل من السنة، الإيمان بأن الله أنزل كتبا على أنبيائه ورسله لا يعلم عددها واسمائها إلا الله، لهداية الناس وإرشاده من طريق السعادة. وأعظمها الكتب الأربعة: التوراة والإنجيل والزبور والقرآن وصحف إبراهيم وصحف موسى، هذه سميت نؤمن بها بأعيانها، وما لم يسمى نؤمن به إجمالا. هذا الكتب تكلم الله، القرآن أفضلها، تكلم الله بالقرآن وسمعه منه جبرائيل ونزل به على قلب النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال الله تعالى: نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي. فآمن بذلك أهل الحق والسنة وقالوا القرآن كلام الله، لفظه هو معناه، وهو حروف وأصوات مسموعة. الأشاعرة خالف، والمعتزلة خالف. المعتزلة قالوا القرآن مخلوق، لفظه هو معناه، والعياذ بالله، قالوا كلام الله مخلوق. والأشاعرة أخذوا نصف مذهب السنة ونصف مذهب المعتزلة، فقالوا القرآن لفظه مخلوق ومعناه غير مخلوق. أو لفظه مخلوق فوافق المعتزلة، ومعنى غير مخلوق فوافق أهل السنة. كيف؟ قالوا القرآن معنى في النفس لا يسمع مثل العلم، ولا يمكن أن يكون حروف وأصوات وألفاظ، حكم عقولهم. قالوا لو قلنا إن القرآن ألفاظ وحروف لحلت الحوادث، هذه حادثة، لحلت الحوادث بيات الله تعالى، والرب نزل عن الحوادث. ففي رغم ذلك قالوا القرآن معنى قائم في النفس وليس بحرف ولا بصوت يسمع. كيف يكون هذا السنة؟ هذا السنة يقول القرآن، القرآن ما تكلم الله بالقرآن ولا سمع منه، ولا يمكن بل يمتنع الكلام على الله لئلا يشبه المخلوقين، جعلوا الرب بكم لا يتكلم، نعوذ بالله. قالوا كيف القرآن؟ كيف؟ قالوا القرآن ما سمع جبريل من الله والكلام، كيف هذا؟ قالوا الله اضطره اضطرار ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بها القرآن، واضطر جبريل اضطرار حتى يفهم ما في نفس الرب، ولا ما سمع كلام الله. هذا الشعر السنة في سنة السنة، هذا مذهب. اضطر الله جبريل ففهم المعنى القائم بنفسه فعبر بهذا الكلام، فهذا الكلام عبارة عبر به جبريل. ومنهم من قال الذي عبر به محمد، استدل أولا بقوله تعالى وما هو إنه لقول رسول كريم ذي قوة ذي العرش مكين، إنه لقول رسول كريم ذي قوة، هذا جبريل، قال هذا قول جبريل. واستدل الآخرون بقول تعالى في سورة الحق إنه لقول رسول كريم وما هو بقول الشاعر قليلا ما تؤمن، قالوا هذا قول جبريل وهذا قول كريم. كيف هذه؟ كيف قالوا هذا القرآن قوله، وما فهموا أن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغ. قول جبريل مبلغا عن الله، قول النبي مبلغ عن الله، المبلغ ينسب إلى كلام التبليغ، لكن الكلام ينسب إلى من قاله. إذا قرأت قصيدة امرئ القيس هل هل هل تقول أنت الذي أحدثت، أنت الذي أوجدت القصيدة، أنت الذي ابتدأت القصيدة، ولا تكون مبلغ أنت، تكون تقرأ أنت. بارس قال كعب بن زهير بارس سعاد، فالقول إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا. وبعضهم يقول أخذه جبريل من اللوح المحفوظ، هذه طاغ المشاعرة. بعضهم يقول إنه اضطر الله جبريل ففهم المعنى، بعضهم قال أخذها من اللوح المحفوظ. ولهذا يتساهلون في القرآن الشاعرة، يقول ما القرآن ما في كلام الله، هل الحروف دي ما يصير كلام الله، كلام الله معنى قائم في نفسه. حتى يتساهل بعض الأشاعرة، يعني لو المصحف، يعني ما لو أهان المصحف ما يستنكرون، لأنه ما في كلام الله. وهذا وإن قلنا إن كلام الله مجاز، نقول كلام الله في كلام الله يعني تعدى به كلام الله ولا ليس في كلام الله، لكن قد يقول في كلام الله، يعني قالوا مجازا، نقول في كلام الله مجازا لأنه تعدى به كلام الله وليس في كلام الله. هؤلاء الشاعرة هل يقال أهل السنة سمون في السنة؟ هل نقول هم أهل السنة هؤلاء؟ ويستدلون على أن الكلام هو المعنى بقول الأخطر النصراني إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. هذا بيت قاله الأخطر، والأخطر النصراني يقول ماذا يقول الأخطر؟ الكلام في الفؤاد في القلب، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. قالوا هذا شاعر يدل على أن الكلام في النفس، كلام الله معنى في نفسه، الكلام ولا في الفؤاد. طيب هذا نصراني ومتأخر ما يستدلوا. النصارى ظلوا في معنى الكلام، هذه هي مشكلة النصارى، كفرهم بهذا. النصارى ماذا قالوا؟ قالوا إن عيسى كلمة الله، قالوا هو نفس الكلمة جزء من الله حل في عيسى، فكفروا فقالوا إنه من الله. وأهل السنة أهل الحق يقول عيسى كلمة الله يعني مخلوق بكلمة كن، فقال النصارى هو الكلمة، هو كلمة كن. شوف الفرق بين إيش؟ بين اعتقاد المسلمين وبين النصارى. النصارى يقول المسلمون يقول عيسى مخلوق بالكلمة، عيسى روح الله وكلمته يعني مخلوق بكلمة كن. قال الله تعالى إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون، مخلوق بكلمة كن وليس كن. والنصارى قال لا هو الكلمة، هو نفس الكلمة، فجعله جزءا من الله، نعوذ بالله. كيف يستدل بقول النصارى؟ ظل فيه مع الكلام على مع الكلام يستدل، أفيستدل بقول نصراني ظل في معنى الكلام على معنى الكلام ويثر كما يفهم معنى الكلام في الكتاب والسنة؟ أين العقول؟ كيف هؤلاء يسمون أهل السنة والجماعة؟ السنة بعيدين بعيدين عن معتقد أهل السنة. وإن كان قد يسميه بعض الناس في مقابل المعتزلة أهل السنة، لكن ليس أهل السنة. قد استدل بعضهم بالكثرة. الرسول الإيمان بالرسل، أهل السنة يعتقدون أن الله تعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين لهداية الناس، يؤمن بهم إجمالا، ذكر منهم في القرآن 25 في آية في الأنعام في النساء، إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح ونبينا من بعده، وأوحينا إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وعيسى وأيوب ويونس وهارون وسليمان وآتنا داود زبورا ورسلا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلا نقصهم عليك. وفي آية الأنعام وتلك حجتنا آتنا إبراهيم على قومه نرفع درجة من نشاء إن ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإدريس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكل فضل على العالم. فهؤلاء الأنبياء ذكروا في سورة الأنعام وفي سورة النساء ومعهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ونوح وإبراهيم وموسى وعيسى. قال الله ورسلنا قد قصصناهم عليك من قبل ورسلنا قصصناهم، فنؤمن بهم بأنبيائهم ونؤمن بأن الله رسلا كثيرين لا يعلم اسمهم عددهم إلا الله. اشمعنى هؤلاء الرسل رسلهم الله هداية الناس وإنقاذهم وإخراجهم من الظلمات إلى النور، والنبوة اجتباء وصفها من الله، الله يختص بها من أشياء. الفلاسفة قالوا لا، النبوة صنعة من الصناعات وحرفة من الحرف، كل قد يصل إليها الإنسان بالخبرة والتمرين والتدريب، قد يكون نبي، قد يكون نبي وليست منه ولا هبة من الله، كابن هود وأضراب. بل بعضهم قالوا إن النبوة ليست درجة عالية بل هناك أرفع منها وهي فلسفة، فقالوا إن النبي هذا نبي العامة يسوسهم، والفلسفة نبي الخاص. فرق بين نبي الخاصة وبين إيش؟ نبي العامة، يكون كفر هؤلاء فوق كفر الذين قالوا لن نؤمن حتى نؤمن تبع رسول الله. إذا كان الذين يقول لن نؤمن حتى نؤمن كفروا، فالذي يقول أنه أعلى ويأتي أكثر من رسول الله أعظم كفرا. وقالوا إن النبي يعني رجل أوتي ذكاء وقوة حدس وقوة تخيل وقوة التخيل، حينئذ يكون نبي. قوة الحدس ثلاث صفات، من أوتي هذه الصفات فهو نبي عندهم. قوة الحدس والعلم وقوة التخيل حتى يتخيل في نفسه الملائكة صورة أشباح وأشكال، ولا لا حقيقة الملائكة إن كل الملائكة كان أشكال صورها النبي في زعمه، وقوة التخيل حتى يخيلها الناس ويشاهدونها وهم ليسوا حقيقة. فمن أوتي قوة التخيل وقوة التخيل وقوة الحدس فهو نبي عنده. هذا كفر صريح. وقالوا إن الملائكة أشباح وأشكال نورانية تخيل النبي، وإلا هذا إذا تقربوا إلى أهل الإسلام، وإلا فهم يقولون الملائكة عبارة عن القوى الخيرة في الإنسان لتدفع الإنسان إلى العمل الخير وإلى الطاعة وإلى إحسان الناس وإلى بذل المعروف، والشياطين القوى التي تدعو إلى الشر كالاعتداء والظلم والطغيان هذه. وإذا تقربوا إلى الإسلام قالوا هذه أشباح أشكال وأشباح. وقالوا إن الرسول هذا الرجل عبقري كذلك أيضا لا يؤمن باليوم الآخر، يقول ما في يوم آخر ولا جنة ولا نار. ولكن هذا النبي الذي يسوس الناس يكذب على الناس، يقول في يوم آخر وفي جنة وفي نار حتى يسوس الناس، حتى يعيش الناس بسلام، حتى لا يقولون لا ما في جنة ولا نار. ولكن هذا من سياسة هذا الرجل العبقري والعياذ بالله، أنكروا اليوم الآخر فلاسفة الذي دعوا أنهم أهل العقول. كما أن القدرية أنكروا القدر، القدرية الأولى قالوا إن الله لا يعلم بالأشياء حتى تقع، وانقرض هؤلاء. وهم الذين قال فيهم الإمام الشافعي ناظر القدرية بالعلم، فإذا فإن أقروا به خصموا وإن أنكروا كفروا. الطائفة الأولى هذه كفرهم العلماء. جاءت الطائفة الثانية وهم المعتزلة، هم معتزلة في الصفات قدرية بالأفعال، فآمنوا بمراتب القدر الأربع اللي العلم ثم الكتابة ثم المشيئة ثم الخلق والإجابة. هذه مراتب القدر الأربع، من لم بها لم بالقدر. الأشياء المعتزلة والقدرية آمنوا بالعلم وآمنوا بالكتابة وآمنوا بالمشيئة وآمنوا بالخلق، لكن أخرجوا من عموم المرتبتين الأخريتين المشيئة والخلق أفعال العباد. قالوا العباد أفعال العباد ما شاء الله، ولا خلقها ولا أوجدها، بل هم الذين شاءوها. قالوا هذه شبهة، ولهذا كما ما كفروا فرق بين الجاحد وبين المتأول. فالجاحد يكفر، لو جحدوا مثلا كفر، لكن تأول. هؤلاء المبتدع والضلال كيف يكون من أهل السنة؟ وانتشر الآن إن الأشاعرة هم أهل السنة، والماتريدية كلمة أتباع منصور بمنصور الماتريدي، ومثل سبع صفات ويزيد صفة سبع صفة التكوين. وهذا لا زال الآن، لا زال الآن يسمون أنفسهم أهل السنة، وبعضهم يستدل بكثرة ويسمون أنفسهم أهل السنة، يقول نحن أهل الحق. حتى في العصر الحاضر الآن المؤتمر اللي عقد في الشيشان، المؤتمر هذا الذي عقد في الشيشان أخيرا في مدينة روزي عاصمة جمهورية الشيشان من روسيا الاتحادية، صدر بيان المؤتمر بهذه الجملة نصا: أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية. الصوفية الآن يعتقدون أن الله تعالى هو الذي يجب أن يشاهده العباد وأن يوجهوا شهودهم إليه، ولا يعملوا، يكفي المشاهدة، يقول أن يشاهد الرب وأنه هو الخالق وأنه مدبر ومصرف، ولا فيه فما في عبادة. قسمنا التوحيد إلى ثلاثة أقسام: يقسمون التوحيد عندهم إلى ثلاثة أقسام: شهود السواء، مراد السواء، جحود ما سوى الله. مراد السواء يعني هو أن يلغي مراد المخلوق لمراد الخالق، يعني هذا يسمونه أهل السنة. أهل السنة وجماعة هم الذين يريدون يلغون ما سوى الله، يلغون مراد ما سوى الله. فيقدمون أمر الله على أمر المخلوق. ومن تحقيق هذا فناء أن لا يحب إلا في الله، ولا يبغض في الله، ولا يولى في الله، ولا يعادي إلا في الله. أما هذا، أما الفلاسفة، أما النوع الثاني عندهم أن يشاهدوا يلغوا ما شهود ما سوى الله، وبزعمهم أنهم يشاهدون الله وينسون ما سوى الله لئلا يشوش عليهم. حتى إن بعضهم يتعلق بما يشاهده ويتحرك بحركته، يعني الصوفي بزعمه أنه يشاهد الرب وأنه لا يتحرك. فلما قوي شهود أحدهم بمحبوبه صار لا يشاهد لله، صار يتحرك بحركته مثل مغناطيس، إذا قام قام وإذا قعد قعد وإذا تحرك تحرك. فلما سقط المحبوب في الماء سقط خلفه في الماء، فقال له طيب أنا سقط، من الذي أسقطك؟ قال غبت بك عني فظننت أنك عني. غيبوبة، غبت بك عني فظننت أنك عني. ثم ملاحد الزنادقة يقول ينكر ما سوى الله ويقول ما فيه إلا الله، ما في خالق مخلوق، أنت الرب وأنت العبد، وأنت خالق ومخلوق، الرب عبد كما يقول ابن عربي رئيس المحدثين، الرب عبد والعبد رب. يا لك يشعر من المكلف، من المكلف التبس عليه الأمر، والرب هو العبد والعبد هو أيه هو المكلف، إن قلت عبد فذاك بيته، أو قلت رب أنا يكلف، يقول عبد رب مالك وعبد هالك وأنت ذلك، والعبد فقط وكنت فقط سر حيث شئت، فإن الله ثم سر حيث شئت، فإن الله ثم فالواسع الله، سر حيث شئت يعني كل شيء ما تراه هو الله، فالواسع الله. نسأل الله السلامة والعافية. هذا ملاحظ الزنادقة. هؤلاء يسمونها في السنة مؤتمر الشيشان، يسمونه أبو الصفية على السنة، يقول صدر بيان المؤتمر بهذه الجملة نصا أهل السنة والجماعة هم الأشاعرة والماتريدية في الاعتقاد، وأهل المذاهب الأربعة في الفقه، وأهل التصوف الصافي علما وأخلاقا وتزكية. طيب قبل وجود الأشاعرة ما وجدوا المتأخرين القرون الأولى، وين أين أهل السنة؟ أهل السنة الأشاعرة قبل أن يجي الأشاعرة الماتريدية، الأشاعرة جاءوا في القرن الخامس، فقال الأول والثاني والثالث، وين أين أهل السنة؟ قبل أن يجي الصوفية. ومما يدل على أنه مؤتمر انتقاء إقصائي ما جاء في إحدى التوصيات، منها أن هذا المؤتمر تجاهل علماء السنة السلفيين في أنحاء العالم وأخرجوهم من دار أهل السنة، وكشف المؤتمر عن دول وهيئات ومؤسسات وجمعيات تنفق أموالها وتبني مؤسساتها وتنشئ أتباعها على بغض معتقد أهل السنة والجماعة، يأخذون يعنون هذه المملكة وما فيها من أهل السنة والعلماء. هؤلاء يقول أنه فيها دول وهيئات ومؤسسات تنفق أموالها وتبنى مؤسساتها وتنشئ أتباعها على بغض معتقد أهل السنة والجماعة، ويقول إن هذا المؤتمر في الشيشان جاء كنقطة تحول لاسترجاع هذا اللقب أهل السنة. وهذا نص عبارة المؤتمر، هذا المؤتمر نقطة تحول هامة وضرورية لتصويب الانحراف الحاد الخطير الذي طال مفهوم أهل السنة والجماعة إثر محاولات اختطاف المتطرفين لهذا اللقب الشريف وقصره على أنفسهم وإخراج أهل منه. يسمون أهل السنة اختطفوا أهل السنة هذا اللقب وقصره على أنفسهم، هذا الآن في العصر الحاضر لنا. فينبغي يعني المسلم وطالب العلم يكون على بصيرة من أمره. وأن يحمد الله على هذا الخير الذي ساقه الله حيث عرف الحق، عرف القرآن وقرأ كتاب ربه وسنة نبيه، ووفقه الله لعرف معتقد أهل السنة والجماعة وعرف الحق. هذه نعمة عظيمة ليس بحول منك ولا بقوة، ولكنها فضل الله، فضل الله يتيم من أشياء. فعلى المسلم يعني الذي من الله عليه بالعلم النافع، من الله عليه بتلاوة القرآن وحفظ القرآن وحفظ ما تيسر منه وطلب العلم ومعرفة أهل العلم وأهل البصيرة وكان على معتقد السنة والجماعة، أن يشكر الله على هذه النعمة وأن يحافظ عليها وأن يلزم الحق وأن يحذر الانحراف، فإنه في آخر الزمان تكون فتن كقطع الليل المظلم. هذه الفتن الآن القنوات الفضائية والتواصل الآن والكتابات، كله يكتب الآن، مهب ودب كله يتكلم الآن، تكلم الرويبضة، كل من أراد كتب والتمس الحق بالباطل على كلمة، ونشأ الإلحاد، صار في إلحاد الآن حتى إلى إنكار وجود الله، كله بسبب الناس كانوا في عافية من هذا، حتى فتحت الشروق بمصراعيها وتعالى الخير والشر على الناس. صار الآن العالم كأنه قرية واحدة، كان بيدك الآن في الجوال ترى الخير والشر، ترى على ما عليه الناس كله. فعلى المسلم أن يلزم الحق وأن يثبت عليه وأن يسأل الله الثبات عليه وأن يسأل أهل العلم وأهل البصيرة وأن يتعلم ويتبصر ويتفقه في دينه قبل فوات الأوان. فنسأل الله أن يرزقنا ويكون الثبات على دينه والاستقامة عليه، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يوفقنا لإصابة الحق وقبوله والعمل به والثبات عليه. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم من الفتن ما ظهر منها ومن بطن. نسأل الله أن يرزقنا الثبات على دينه، وأن يعيننا من الفتن، وأن يتوفنا على الإسلام غير مغيرين ولا مبدلين. فإن السلف كانوا يخافون، ويقول عبد الله بن مسعود: إن كنت مستنى فاستنى بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. وكان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق كما تقول عائشة: يكثر من قول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. تقول عائشة: يا رسول الله، تكثر أن تقول يا مقلب القلوب، فهل تخاف؟ فقال عليه الصلاة والسلام: وما يؤمن يا عائشة وقلوب العباد بين أصبعين من أصحاب الرحمن، إذا شاء نقلب قلب عبد قلبه، وما سمي القلب قلبا إلا تقلبه. والسلف كانوا يخافون من سوء الخاتمة، ويقول بعضهم: أنا لا أخاف من الذنوب، ولكن أخاف من سوء الخاتمة، يخشون على أنفسهم أن يفتنوا من الفتن في آخر الزمان، تكثر الفتن حتى يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا. وجاء في الحديث الصحيح أنه لا تقوم الساعة حتى يأتي الإنسان ويتمرغ على القبر ويقول: يا ليتني مكانه، ما به إلا البلاء، شدة البلاء والفتن، يقول: يا ليتني مكانه. فنسأل الله أن يعيذنا وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أعذنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. نسأل الله أن يعيذنا من مضلات الفتن، فتن الحروب، فتن الشهوات، فتن الشبهات. الفتن في آخر الزمان في الليل والنهار، النبي صلى الله عليه وسلم قال: إني أرى مواقع الفتن على بيوتكم كالحصير، كمواقع القطر عودا عودا. هذا في زمانه. قال عليه الصلاة والسلام: استيقظ مرة في الليل عليه الصلاة، فاستيقظ وهو يقول: لا إله إلا الله، ويل للعرب من شر قد اقترب، فتح اليوم من ردم يأجوج ومأجوج، من يوقظ صواحب الحجرات. يا رب كاسية في الدنيا عالية في الآخرة. ونسأل الله أن يعيننا وإياكم من الفتن ما ظهر من البطن، ونسأل الله أن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا، وأن يهب لنا من لدنه رحمة إنه هو الوهاب. نسأل الله أن يثبت قلوبنا على دينه، وأن يرزقنا التوبة النصوح، وأن يختم لنا بالحسنى، وأن يتوفنا على الإسلام غير المغيرين ولا مبدلين، إنه لذلك هو القادر عليه. وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.